الشرطار هذا لك من الله اختبار مجرويا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار سلامتك والشرطار هذا لك من الله اختبار مجرويا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار مريض باسم الله عليك أمر الله وما هو بيدك أمراضك اللي تعتريك تتعبك في ليل ونهار مريض باسم الله عليك أمر الله وما هو بيدك أوجعك اللي تعتريك تتعبك في ليل ونهار سلامتك والشرطار هذا لك من الله اختبار مجرو يا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار قروب سرامي نكسي وثامنا وكثر العيوب ويحثنا يمكن نتوب من ذنبنا ستر وجهار والصحة نعمة لو تزول تشكي العنا وثقل الحمول وما المرض مهما يطول له الدعاء أفضل خيار والصحة نعمة لو تزول تشكي العنا وثقل الحمول وما المرض مهما يطول له الدعاء أفضل خيار سلامتك والشرطار هذا لك من الله اختبار مجور يا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار نسألكم ربي الشفاء من كل مكروه اللفاء لا شيء على ربي خفاء الأمر بيدا والقرار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجر يا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجر يا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجر يا جعل طهور خلي الصبر دايم شعار